أصحابه الأئمة وتقبلنا أنك أنت السميع الدعاء. الحمد لله، الحمد لله جعل الجنة مثوى للصالح ولو كان عبدا حبشيا، وجعل نار جهنم مثوى للطالح ولو كان شريفا قرشيا. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لا بلوغ لمنتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي قائلها يوم العرض على الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الحاضرين والحاضرات، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال ثلاث مرات: آمين آمين آمين. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل يا محمد آمين. فقلت آمين. فقال جبريل: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل يا محمد آمين. فقلت آمين. قال جبريل: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معاشر الحاضرين والحاضرات، هذا رمضان قد آذن بالرحيل، فمن كان محسنا في بدايته فليستمر على إحسانه وليضاعف من اجتهاده في بقيته، ومن كان مفرطا فيما مضى وغافلا فليستدرك وليتب إلى الله من غفلته وتفريطه، لعل الله يغفر له ما سلف ويوفقه فيما بقي، لأن العبرة بالخواتيم. إن كان أكثر رمضان قد ذهب فقد بقي منه ما هو أغلى من الذهب، وإن كان قد مضى من الشهر معظمه فقد بقي منه أعظمه. كيف لا وليالي العشر هي أفضل ليالي الدنيا كلها، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي كان لأجلها ولأجل التماسها وإدراكها كان صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر باجتهاد لا مثيل له في بقية ليالي رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه هذه العشر الأخيرة كان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. ليلة القدر أيها الإخوة الكرام لها شأن عظيم عند الله عز وجل وفي نفوس المؤمنين. هذه الليلة من فضائلها أن الله اختصها بأن جعلها ليلة نزول أقدس وأعظم كلام في الدنيا، والذي نزل به أعظم ملك من ملوك السماء على أعظم وخير الناس في الأرض، إنه القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هي تلك الليلة التي سميت سورة في القرآن باسمها سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. من عظيم مكانة هذه الليلة أن الله عز وجل جعلها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الثواب والجزاء. من بركة هذه الليلة وعظيم مكانتها أن الله عز وجل جعلها خيرا من ألف شهر، أي خيرا من أكثر من 83 سنة. ليلة واحدة في عمر الإنسان في السنة العمل فيها أفضل وأكبر وأعظم من العمل في أكثر من 83 عاما من عمر الإنسان. فما أعظم بركته، ما أعظم بركة الله علينا، وما أعظم مكانة هذه الليلة علينا، وما أوفر حظ ذلك المسلم الذي ينال من حظوظ هذه الليلة، وما أعظم نعمة الله وثوابه لهذه الأمة التي أعمارها ما بين 60 و70. من فضائل هذه الليلة أن الملأ الأعلى في السماء يشاركون أهل الأرض في التماس بركتها وفي التماس قدرها. نعم، يتنزل فيها من الملائكة الكثير وعلى رأسهم الملك جبريل عليه السلام. يتنزلون بماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يتنزلون كما يقول أهل التفسير بالخير والبر والرحمة والبركة والعتق من النيران والتوفيق والسداد، ما لا ينزل الملائكة في مثلها من بقية ليالي السنة. من شأن هذه الليلة أنها سلام. من يبحث عن السلام وخيارات السلام ومعاهدات السلام نقول له هذه هي ليلة السلام. سلامها حتى مطلع الفجر. ليلة سالمة لا شر فيها، بل كلها خيرات وبشارات وبركات ونعمة وفضل من رب الأرض والسماوات. من شأن هذه الليلة أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يكتب الله فيها ما هو كائن من أعمالنا نحن المسلمين إلى ليلة القدر من السنة القادمة. والمراد بالكتابة هنا الكتابة السنوية، الكتابة السنوية. أما الكتابة العامة المطلقة التي كتب الله فيها كل شيء فتلك الكتابة في اللوح المحفوظ التي كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعطنا من بركتها، واللهم اكتب لنا خيراتها، اللهم سلمنا فيها من كل شر، واكتبنا فيها من عتقائك من نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. معاشر الحاضرين والحاضرات، ونحن في مضمار سباق العشر الأواخر من رمضان نستحضر هنا مقولة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك شرط وهناك مشروط. من قام ليلة القدر يحصل قيام ليلة القدر بالقيام في كل ليالي العشر، خاصة على رأي أولئك العلماء الذين يقولون إنها لم تحدد في ليلة معينة من ليالي العشر، وإن كان ليالي الوتر منها هي أرجى الليالي، وإن كان ليلة 27 هي أرجى هذه الليالي الوترية كما يرى ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن مع ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أخفى العلم بها لكي يكثر اجتهاد العباد في تحريها، ويقوم ليالي العشر كلها لطلبها، فيحصل لهم عند الله كثرة العمل وكثرة الأجور ومضاعفة الثواب، وليتميز المتنافسون والمتسابقون في مضمار هذه العشر الأواخر من رمضان. فأيها الإخوة، شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، اعتبروا رمضان هذه السنة هو آخر رمضان في أعمارنا، لن نكون موجودين في رمضان السنة القادمة، إنما سيقال عظم الله أجركم في فلان، كان رحمه الله قد أدرك رمضان السنة الماضية. اعتبروا رمضان هذه السنة وما بقي منها من الليالي هي آخر ليال من رمضان هذه السنة، ونسأل الله حسن الختام. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم وفقنا لاغتنام بقية رمضان، وبشرنا فيها بالروح والريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم اجعل آخر رمضان مبشرا لنا بالعتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان، وأحل فيها علينا الرضا والرضوان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فينال فيها عظيم الأجر وانشراح الصدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم في هذه الساعة من يوم الجمعة، وأنت العليم بإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأنت العليم بما يجري في المسجد الأقصى وحوله يا رب العالمين. اللهم انصر المسجد الأقصى ومن فيه وما حوله، اللهم انصره بنصرك وأيده بتأييدك. اللهم انصر إخواننا المرابطين والمرابطات على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم يا ربنا يا مولانا يا قوي يا عزيز يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب الذين يقاتلون ضد عبادك الموحدين في كل مكان. قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويسبون رسولك صلى الله عليه وسلم ويستضعفون عبادك الموحدين. اللهم عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.